ليه؟ قل له والله أنا الآن ما لي لك حاجة، افرح اشتغل عند الناس ولا تحصل لك، وإلى منك احتاجته فخذه وخلوه، يعني ربما تحتاجه هالشهر ما تبحاجته، تقول روح دور رزقك، لكن لا تخدم من شيء، خلوه يشتغل ولا وتحتاجه يمكن أنت بعد شهر ولا شهرين لا بس. لكن أو ربما والعياذ بالله الإنسان في الأصل يبدأ من هذا، يجيبه ما له حاجة بس من أجل أن يشتغل له، هذا ما يليق بالمسلم ولا ينبغي يقال هذا. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟ إيش؟ هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟ لا لا، الزكاة ذكر الله مصاريفها، ذكرها الله في القرآن، ولم أيضا يترك بيانها لأحد حتى ولا للنبي، بينها الله بنفسه سبحانه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله من الله والله عليم حكيم. هؤلاء صنفان الثمانية. أما بناء المساجد ومثلا أجري القناطر وإصلاح الطرق وبناء الأربطة ونحو ذلك مما ينتفع به المحتاجين إليه أو عامة الناس، هذا ما يكون من الزكاة، يكون من مال آخر غير الزكاة. ولكن قال بعض العلماء أن هذا يدخل في عموم قوله تعالى وفي سبيل الله، لكن هذا ليس بصحيح. الصحابة النبي فسرها، والصحابة كلهم مجمعون على أن في سبيل الله أن المراد الجهاد في سبيل الله للغزو خاصة. ولو كان يدخل في سبيل الله بناء المساجد وغيره كان الآية اكتفت بذكر في سبيل الله تكفي، لكن الله يقول لك الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوب وفي الرقاء وفي سبيل الله وابن السبيل، بين لك ثمان أصناف. أجل اجعل في سبيل الله، خلى الناس يبنون المساجد ولا يعطون الفقير شيء ولا يعطون المسكين شيء ولا يعطون الغريب شيء ولا يعطون ابن السبيل المنقطع به شيء ولا، لا يا أخي، المراد ابن السبيل لنا انك مثلا تجهز غازي في سبيل الله، تعطيه من المال يروح يجاهد في سبيل الله، هذا تعطيه من الزكاة ما يخالف. لكن في غير هذا لا، وهذا ولم يروى ولا عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك انه في سبيل الله يشمل، لا انه في سبيل الله خاص بالغزاة، هذا الذي عليه جمهور المفسرين وجمهور العلماء رحمهم الله، ولم يحصل الخلاف في إدخال هذه الأمور إلا بعد القرون المفضلة. الذي فيه خلاف الحج، هل يدخل في سبيل الله أم لا؟ لأن فيه نص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنت أحد الصحابية أن تحج وقالت ان زوجها حبس جمله في سبيل الله، فقال النبي حجي عليه، انما الحج في سبيل الله. وذلك ايضا بعد ربما يقال خاص بالنساء، لان عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، الحج والعمرة. فربما يخصص انه بالنسبة للنساء جهاد في حقهن الحج والعمرة، اما الرجال جهادهم القتال في سبيل الله. فالحاصل إن ما ورد في قوله تعالى وابن السبيل إنه هذا خاص للغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله، يعطون من الزكاة ما يحملهم وينفق عليهم في الجهاد في سبيل الله. أما غير المساجد وبناء والمدارس وبناء الأربطة وجري الأنهار للناس أو إصلاح طريق للناس، هذا ما يعمل من هذا، لكن يعمل من بيت المال ويعمل كذلك مما يتبرع به الإنسان من فعل الخير. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز تركيب أسنان الذهب؟ نعم يجوز، لكن الأولى يعني الاستغناء عنها أحسن، لكن يجوز، لأن الأسنان الذهب ربما تكون أثبت وربما تكون أقل ما يصير فيها رائحة مثل بعض مثلا المواد الأخرى، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أحد غزواته وقطع خشم أحد الصحابة رضي الله عنه وهو عرفجة، واتخذ أنفا من ورق، أذن له النبي أن يتخذ مكان الأنف الذي قطع أنف لأجل جمله من ورق يعني من فضة، فاستعمله فترة ثم أنتن، فقال النبي اجعل ذهب، فجعل بدله من ذهب. ففي مثل هذا الضرورة أو الحاجة في مثل هذا إن شاء الله لا بأس، مع أن تركه أفضل وأولى. نعم. هذا سائل يقول: المعتاد في حالات العزاء أن يجتمع أهل الميت في داره أو دار أحد الكبار لمدة 3 أيام من العصر إلى أول الليل، وفي غالب الأحيان يقدم لهم الغداء أو العشاء، فهل هذا من ضمن السنة؟ لا، لكن هل هذا يعني ما هو ليس من السنة، لكن هل هو من المباح أم لا؟ وإلا في السنة أنه ما يجلس الواحد ينتظر العزاء ويجي للناس يعزونه، إذا يعزي يصادفه في المسجد ولا يجي بيته في ساحة ما تحديد وقت معين الأولى يعني تركه، لكنه ما يقال أنه يجوز ولا يقال أن هذا شيء، لأنه فيه بعض المصلحة، بمعنى أنهم يجتمع الناس كل إنسان يحب يروح يعزيه ما يدري متى يلقاه ولا يدري محله، إذا صار محل معين هذا فيه سهولة للمعزين، قد يقال هذا، لكنه ما إذا ما اشتمل على شيء غير هذا، إلا إن كان الطعام الذي يوضع من أهل البيت هم اللي يصنعون للناس فهذا ما ينبغي خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه عبد الرواحة وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه، أخبر النبي بنعيهم لما قتلوا في غزوة موتة، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جعفر ابن عمه قال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، جاءهم خبر وفاة والدهم اصنعوا لهم طعام، فالأولى أن أهل الميت يصنع لهم طعام ويذهب به إليهم، لا أنهم هم يصنعون الطعام للناس، هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن ألعن يهوديا أو نصرانيا بعيني؟ نعم، إذا وصفته باليهودية أو النصرانية نعم، أو مدام عليها، ولكن الأولى ترك هذا، لأنك ما تدري ماذا يختم له، يمكن إن شاء الله يهدي الله للإسلام، ولكن الله لعن اليهود ولعن النصارى ويستحقون اللعنة، لكن المعين اختلف العلماء في لعنه، بعضهم كرهه وبعضهم جاهزه، لكن ما دام انه متصل بيهوديته وبنصرانيته، اذا كان هناك حاجه او هناك داعي بمعنى مر ذكره او كذا او قصدك التحذير منه، اما اللعن بغير سبب هذا ما ينبغي، اللعن ما هو مطلوب لاحد، حتى ابليس ما تعبدنا الله منه، الله اخبر انه لعنه ولا تعبدنا اننا نلعنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا لعانا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أيضا قال: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء، فالشتم والسب واللعن والتكلم بأعراض الناس ليست من أخلاق المؤمنين، فينبغي للإنسان البعد عن هذا، وأي مصلحة في هذا، لا في لعن الفاسق ولا كفر المعين والفاسق المعين، الأولى تركه. نعم، تشتم الكفار على سبيل العموم أو اليهود والنصارى على سبيل العموم، نعم مستحقين هذا، إلا أنك ما أنت متعبد بكونك تشتم، الشتم ما في خير، سوى لك تتركه أحسن لك. نعم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر؟ هذا واضح، من ترك الصلاة فقد كفر، إلا أن العلماء رحمه الله وضحوه زيادة، قالوا: إذا تركها جاحدا لها، هذا كفر بالإجماع، لأنه مكذب لله، الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، واللي يقول لا ما هي بواجبه هذا مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر، فهذا كافر إذا تركها جحودا، ومن يترك تكاسل يعرف أنه واجبه، يعرف انه من اركان الاسلام، ويعرف انه ضامن نفسه بترك الصلاة، لكن غلبته نفسه والشيطان وتكاسل عنها، هذا ما يحكم عليه بالكفر حتى يأتي به ولي الأمر أو المسؤول عن البلد، القاضي أو الأمير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسجن 3 أيام يؤمر بالصلاة، فإن تاب وترك ما هو عليه من ترك الصلاة ورجع إلى الله والتزم بالصلاة أخرج، وإن امتنع وأصر على عدم الصلاة فإنه يقتل باتفاق العلماء رحمهم الله. لكن إذا قتل، هل هو قتل كافر بمعنى أنه من الكفار لا يرثه المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين، أو أن قتل هذا حد مثل ما يقتل القاتل ومثل ما يقتل قاطع الطريق، يكون حد من حدود الله؟ فبعض العلماء يرى أنه كفر وبعضهم يرى أنه حد من حدود الله. هنا نفس السائل كاتب في كلمة صلى الله عليه وسلم صلعًا، فهذه الأولى عدم كتاب الصلعًا، لا ينبغي يكتب صلى الله عليه وسلم. أما صلعًا هذه ما لا لزوم به، مو شوفها منها. نعم يحطون بعض الناس اختصار أو إشارة، أو ربما يكتب صاد بس معنى صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينبغي. تحرم نفسك أيها الكاتب اللي تكتب لي، تحرم نفسك الخير الكثير، لأنك في أي كتاب يمر عليك اسم النبي عليه الصلاة والسلام وتكتب صلى الله عليه وسلم، فما دامت مكتوبة أنت لك أجر ما دامت موجودة في هذا الكتاب. فلإيش إنك تحرم نفسك من هذا الخير الكثير وعلشان تسرع ولا علشان كذا تحط إشارة ما يفهم منها شيء؟ لا لا، هذا ما هو الأولى، أن تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تكتفي بصاد ولا تكتفي بصلعم كما يفعل بعض الناس. هذا أحد الحضور كاتب، أقول أرجو من سماحتكم تخصيص كلمة في الدرس عن آداب الصلاة وآداب الحضور إلى المسجد الحرام، فهناك من يقوم أثناء الصلاة بضبط الساعة مثلا أو عد النقود أو النظر إلى نسائه، وهناك من يحضر أولاده الصغار يثيرون الضوضاء، أرجو من سماحتكم النصيحة والتوجيه. نعم إن شاء الله تعالى، هذا الحقيقة جزاك الله خير وتشكر على هذا وتنبيهم في محله، ولكن يمكن إن شاء الله تعالى بالدرس الآتي لا يحتاج طول الآن الوقت قصير، فهذا السؤال تحتفظ به يا أخي محمد، وإن شاء الله إذا انتهى الدرس بكرة تعرضوا علينا حتى أننا إن شاء الله نتكلم عن الموضوع ده، وربما يكفي عن الأسئلة، وهذا موضوع مهم. فالسائل جزاه الله خير اللي نبهنا على هذا، وإن شاء الله سنتكلم عليه بعد الدرس الآتي إن شاء الله، وجزاك الله خير يا أخ، أخذت التنبيهين في محله، وأنت تحتفظ بالسؤال إن شاء الله. في سؤال مختصر عطني أولا، هذا سائل يقول هل يحصل لشخص أن ينوي صوم عاشورة وصوم التمتع في يوم واحد إذا نواهما؟ لا، صوم عاشورة الحال والتمتع واجب عليك، لكنك لو صمت في ذلك ما في مانع، لكنك ما تنوي للنفل، الفرض لابد التنوي بنية الفرض، لو نويته بنية النفل ما أجزأ عن الفرض. وصوم التمتع هذا مفروض عليك واجب، وندب الله عليك. هذا سائل يقول كان لي قريب وكان مركب أسنان من ذهب، وعندما توفي خشيت أن يعذب الله بسبب ذلك السن، فنزعته من فمي فخرج منه دم، فهل في ذلك شيء؟ لا إن شاء الله ما فيه شر، لكن لو تركته إذا كان يخشى أمنه لو تركته كان أحسن، لكن إذا نزعته فلا فيه بشيء إن شاء الله. وإذا كان سن الذهب أو يعني سن الذهب إذا نزعته ما يحصل فيه تشويه له، ولا يحصل فيه أيضا تحتاج إلى أنك تعالجه معالجة، لأن الأسنان قسمين التركيب، شيء في الأصل يركب ثابت ما تشيله، هذا ما يبغي أنك تشيله لأنه ما تمشيله إلا بقوة وربما يحدث شيء، وشيء لا طبيعته أنه يركب ويشال بسهولة، فهذا إذا كان ذهب الأولى أنك تشيله ولا يدفن، لأن هذا مال وينتفع به ولا ينبغي إضاعته. أما الشيء اللي بيشوه منظره مثل الأنف، الأنف لا تشيله، لأنك لو شلت الأنف يشوه منظره ولا ينبغي، يتركه على ما كان عليه، لكن مثل السن إذا الشفتين انطبقت ما يصل تأثير ولا، فهذا لا بأس، أو مثل نزع الخاتم ونحو ذلك هذا لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله، استغفرك.